الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب كن لنا ولا تكن علينا، زدنا ولا تنقصنا، ارفعنا ولا تضعنا. يا رب نعوذ بك من شماتة الاعداء، يا رب نعوذ بك من عضال الداء، يا رب نعوذ بك من السلب بعض العطاء. اهد اولادنا، اجمع صفنا، اطرد الشيطان من بيوتنا، بصرنا بعيوبنا، اكتب النجاح لنا ولأولادنا، واشهد ان لا اله الا الله المخلصون مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام، فلما حضرته الوفاة ونام على فراش الموت ودماؤه الزاكية تسيل منه، قال لابنه عبد الله: يا عبد الله ارفع رأسي عن هذه الوسادة وضعها على الأرض، عسى الله ان ينظر الي نظرة فارحمني. لا اله الا الله. لك الله يا فاروق، لك الله يا فاروق هذه الأمة، حكمتها 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام ومت شهيدا، طعنت بخنجر مسموم وأنت واقف بين يدي الله تصلي الفجر، وأمرت عبد الله ابنك أن يرفع رأسك من فوق الوسادة، أمرته أن يضع الرأس الشريف على الأرض تواضعا لله، وقلت له: عسى الله ان ينظر الي نظرة فيرحمني. عمر، عمر يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، او من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى؟ فاشريها ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. قومي، قومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. عمر، قد كنت احدى اعاديها، قد كنت احدى اعاديها، ففرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله رسول الله ينادي على الأمة ويقول اني لأعلم آية لو اخذ الناس بها لكفتهم. آية في كتاب الله لو اخذ الناس بها لكفتهم، تلك الآية وحدها. ما هي تلك الآية يا رسول الله؟ اسمع الى الحبيب وهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آية آية لو اخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سيدي يا نور قلبي، يا شفيع المذنبين، يا شفيع المذنبين يا محمد، سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحرت الظلمة وكشفت الامة وجاهدت في الله حق جهاد. سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيب، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، القلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قال سليمان للهدهد اذهب بكتابي هذا، وقال سيدنا محمد لعلي بن ابي طالب اذهب بصدر سورة براءة الى اهل مكة. معاشر السادة الاعزاء، بين نبي الله سليمان ونبي الله محمد اقف اليوم مع الدرس الثامن عشر والمئتين، فتعالوا لنصير الان الى مملكة سبع، وقد اعلنت بلقيس حالة الطوارئ في صفوف قواتها المسلحة، وقرأت عليهم كتاب سليمان. قالت يا ايها الملأ، اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واعتوني مسلمين. الملأ هم شرفاء القوم واعيانهم، وسموا ملأ لانهم يملؤون العيون مهابة وجلالة، إني ألقي لم تقل إني ألقى إلي أحد، إنما قالت ألقي بالبناء لما لم يسمى فاعله، أو بالبناء للمجهول لأنها لم تكن تعلم من الذي ألقى الكتاب على عرشها. الهدهد ألقاه، ولكنها لا تعرف أن الهدهد يستطيع أن يحمل كتابا وينفذ الوصايا وينفذ الأوامر. الهدهد ألقاه ثم انصرف بعيدا، فقالت إني ألقي إلي كتاب، وهي لا تدري من الذي ألقاه. هل كان هناك تمثيل دبلوماسي بين المملكة السليمانية والمملكة السبعية بحيث قام سفير سليمان هناك فسلم الرسالة إليها؟ لا. هل وصلت الرسالة بطريق البريد الجوي؟ لا. إذا فمن الذي ألقى الكتاب إليها؟ هي لا تعلم. ولذلك قالت إني ألقي إلي كتاب، ولم تعرف حتى الآن من الذي ألقى الكتاب، ووصفت الكتاب بأنه كريم. لماذا؟ لأن كرم الرسالة يستمد من مرسلها ومن موضوعها، فمرسلها سليمان وموضوعها بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك وصفت الكتاب بأنه كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. مسلمين اسلام، نعم. فجميع الانبياء من لدن ادم الى خاتم الانبياء محمد جميعهم عملوا في معسكر واحد، هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. ليس هناك نبي يهوديا، ليس هناك نبي مجوسي، ليس هناك نبي نصراني، ليس هناك نبي وثني، كل الانبياء مسلمون بصريح القرآن الكريم. اسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى على لسان نوح وهو يقول لقومه: فان توليتم فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله، وامرت ان اكون من المسلمين. من المسلمين. تعالى الى ابراهيم والله يقول له: اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تعال الى نبي الله يوسف وهو يعلنها صريحة مدوية، يقول للرب: توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما. تعال الى نبي الله موسى وهو يقول: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. تعال الى نبي الله عيسى واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. تعال الى الانبياء يحكم بها النبيون الذين اسلموا. تعال الى خاتم الانبياء قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تعال الى امة محمد رافع لواء الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت لكم دينكم اذا كان الله اكمل دينه فدين الله تعالى ليس في حاجة الى زيادة ابدا. واذا كان الله اتم نعمته فنعمة الله لا تنقص ابدا. واذا كان رضي لنا الاسلام دينا فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. ثم يؤكد هذه الحقيقة العليا بقوله ان الدين عند الله الاسلام. ان الدين عند الله لم يقل ان الدين الاسلام انما قال عند الله، يعني الجهة التي تعتمد الدين الصحيح هو الله. لم يعتمد دينا الا الاسلام ولم يوافق على دين الا على دين الاسلام. ثم يجيب على سؤال قد يطرحه سائل فما حكم من لم يعتنق الاسلام دينا؟ يجيب مولانا بصراحة ووضوح فيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ولذلك لما التقى الثلاثة الكبار، لما التقى حاخام اليهود وبطريرك النصارى والامام محمد عبده امام المسلمين، لما التقى الثلاثة بالخديوي في قصر عابدين قال لهم الخديوي ان كل واحد منكم يمثل دينا واريد من كل واحد ان يثبت ان دينه هو الحق الذي يوصل الى الجنة. فقال حاخام اليهود ليتكلم البطريرك اولا، وقال البطريرك ليتكلم الامام اولا، فقال الامام وقد قال له الخديوي تكلم يا امام. قال الامام بالعقل والمنطق يا ايها الخديوي ان كانت اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بموسى، واذا كانت النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لاننا امنا بعيسى، واذا كنا داخليها فلن يدخلها اليهود ولا النصارى لانهم لم يؤمنوا بمحمد. الله اكبر الله اكبر. ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلة. الله اكبر الله اكبر. ان دين محمد وكتابه واقوى مقيلة. لا تذكر القطب السوالف عنده طلع الصباح فاطفئ القنديل. منطق منطق سديد وعقل رشيد. المسلمون هم الذين على حق لانهم لم يفرقوا بين نبي ونبي. امنوا بالجميع امنوا بالجميع. فمن حصل على شهادة الليسانس او البكالوريوس فان الشهادة الثانوية تصبح غير مستعملة. فنحن حصلنا على اعلى الشهادات عندما امنا بمحمد. فليس بعد محمد دراسة وليس بعد محمد شهادة. هو اعلى الشهادات. ولم يدخل الجنة الا من حصل على اعلاها. فمن وقف قبلها فالجنة عليه حرام. قال تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. معاشر السادة الا تعلوا علي واتوني مسلمين. لا تعلوا لا تتكبروا لا تتكبروا على الله واتوني. لم يقل لها واتيني مسلمة انما وجه الخطاب الى قومها. يعني لا يكفي اسلامك وحدك انما تأتينني مع قومك مسلمة موحدة برافع السماء بلا عمى. هكذا هكذا كان خطاب نبي الله سليمان لملكة اليمن. فماذا حدث؟ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. الا تعلوا علي واتوني مسلمين. واسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان انتقل من مملكة سبا الى مدينة الحبيب محمد. اشتاقت النفس الى رؤياه. اشتاقت النفس الى رؤياه. في العام التاسع من هجرة المصطفى ارسل النبي ابا بكر نائبا عنه ليكون على رأس بعثة الحج المتوجهة الى مكة. وركب ابو بكر مع القوم وتحرك الركب الى مكة. وبينما ابو بكر وصحبه متوجهون الى مكة اذا بالامين جبريل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء ينزل على ناشر الهدى وواسع الندى بثلاث وثلاثين آية من صدر سورة براءة. من صدر سورة براءة هكذا بالرفع على حركة الحكاية لأننا ننقل كلام الله كما هو. فلم نقل صورة براءة لأن الله رفعها في قوله براءة من الله ورسوله، فما رفعه الله لا نخفضه نحن. وقال بعد ذلك الأمين جبريل للحبيب محمد مذكرة تفسيرية بعد أن ختم الآيات بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جبريل في مذكرته التفسيرية: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك لا يبلغ هذه الآيات إلا أنت أو رجل من أهل بيتك. فقال الحبيب المصطفى: يبلغها عني علي بن أبي طالب. وعلي، ما أدراك ما علي؟ يكفيك ان تعلم ان الرسول قال له: يا علي، انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. وركب علي ناقة رسول الله العظمى، ناقة كانت تسمى العظباء، ركبها علي. واذا قلنا ركب ناقة المصطفى، فناقة الحبيب اشرف في التاريخ من اساطيل امريكا ومن مدفعية المانيا ومن نفافات انجلترا ومن دبابات فرنسا ومن غواصات وصواريخ روسيا، لان هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير. وصاحب الناقة محمد كان يعمل للبناء والتعمير. ركب علي ناقة المصطفى، وركب ابي بكر يتقدمه بمراحل. واذا بابي بكر يقف اصحابه ويقول لهم: قفوا، فاني اسمع رغاء ناقة رسول الله. اني اسمع رغاء ناقة المصطفى، ورغاء الناقة هو صوتها. وبين ابي بكر وعلي ابد بعيد، لكن لغة لاسلك القلوب لا تخضع للحواجز ولا تؤثر فيها الابعاد. ان لغة لاسلك القلوب فوق كل حاجز وفوق قوة كل اثير. اذا كان عالم الطبيعة جيمس ماكسويل يقول ان الاثير وسط غير مادي افترض وجوده، تتخلله الموجات الكهرومغناطيسية، فإن أثير الإسلام وأثير القلوب يستمد قوته من قوله تعالى: نور على نور. أسمع رغاء ناقة المصطفى ويقف الرب، ويقبل علي على ابي بكر، فهل حدث بينهما نزاع؟ هل دار بينهما صراع؟ بكل هدوء بكري وبكل ثبات علوي دار بينهما النقاش الآتي: سأل ابو بكر عليا اميرا جئت ام مأمورا يا علي؟ ان كنت اميرا تخليت لك عن الامارة وصدري مستريح، وان كنت جئت مأمورا فانا ومعك في خدمة رسالة الله. قال علي: بل جئت مأمورا يا ابا بكر. لم يكن بينهما صراع لان احدهما لم يكن مشيرا والثاني زعيما. لم يكن بينهما صراع لانهم لم يتربوا في دار الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي. لم يكن بينهما صراع لانهما ليس من رواد الهيلتون ولا الشيراتون، انما كان من رواد مسجد فيه الروضة الشريفة. لم يكن بينهما صراع لان الذي رباهم هو سيد الرجال، الذي رباهم هو اغلى الرجال. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا. معاشر السادة الاعزاء، وفي يوم الحج الاكبر وقف علي يبلغ رسالة سيد الانبياء والمرسلين، وقف علي يعلنها صريحة مدوية في آل مكة. فالناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب اجدى على الدنيا من السلم. فالخير ان تلقاه بالخير ذقت به ضرعا، وان تلقاه بالشر ينحسم. وقف علي يقرأ الايات الثلاث والثلاثين: براءكم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. وهذه الصورة الكريمة هي الصورة الوحيدة في القرآن التي لم يبدأها الله بالبسملة. الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين والصفات وصاد والصمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف والمجادلة والحشر والممتحن والصف والجمعة والمنافقون والتغاب والطلاق والتحريم والملك والقلم والحق والمعارك ونوح والجن والمزمل والمدثر والقيامة والدهر والمرسلات والنبأ والنازعات وعبث والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والطارق والاعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والانشعوح والتين وقرأ والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر والعماسة. وألم تر كيف الفيل وقريش والماعون والكافر والكافرون والنصر وتبت يدا وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. هذه صور القرآن الكريم كما قرأتها على اسماع سيادتكم بترتيبها في كتاب الله. كل صورة بدأت بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا صورة براءة، لأن الله تعالى أنزل قبلها 85 صورة في مكة بدأت بالبسملة، وأنزل في المدينة 29 صورة منها 28 صورة بدأت بالبسملة. ومع ذلك فإن المشركين الناقضين الناكثين لعهد الله لم يجد فيهم الإيمان والرحمة، إذا فلتنزع الرحمة ولينزع الأمان، وليكن الموقف كما قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ليكن الموقف هكذا لينزع الأمان من قلوبهم. البسملة فيها أمان ورحمة، وهؤلاء لا أمان لهم ولا رحمة، إذا فليكن هذا الإنصار الحربي القرآني الشديد اللهجة براءة من الله، برئ الله من عهودهم، لا عهود بينهم وبين الله بعد اليوم. ووقف علي يزيع البيانات الأربعة، على اهل مكة، فما هي تلك البيانات؟ معاشر السادة، عقارب الساعة تزحف من فوق رأسي، واجدني الان مضطرا الى ان اواصل الحديث بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول مولانا تبارك وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها السادة الأعزاء، أوصيني وإياكم بقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين معاشر السادة الاعزاء انتقل بحضراتكم الان الى المؤتمر الاسلامي الكبير في يوم الحج الاكبر. انهم كانوا اعزاء لانهم اعتزوا بالله وصرنا نحن اذلاء لاننا اعتززنا بغير الله. ما قال اولياء امورنا يا رب، ما وقف المسلمون موقفا مشرفا مع الله، بل انهم دائما يولون وجوههم شطر موسكو او واشنطن او لندن. اما الذين رباهم بطل الانبياء محمد فولوا وجوههم الى السماء. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. ووقف علي يعلن البيانات الأربعة على مشركي العرب. البيان الأول: لا يحج بعد العام مشرك. لا يحج بعد العام مشرك، وذلك كما قال مولانا: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انما المشركون نجس، ولم يقل انما المشركون نجس، لان هناك فرقا بعيد الشأو بين نجس بالفتح وبين نجس بالكسر. فاذا قلت انما المشركون نجس بالكسر اي انهم متصفون بالنجاسة، فاذا قلت انما المشركون نجس بالفتح فمعناها انهم هم النجاسة نفسها، ليسوا متصفين بها، انما هم النجاسة عينها. لا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل الجنة كافر ولا يطوفن بالبيت عريان. إذن هناك سؤال يقفز من العقل، هذا السؤال فحواه وقصاراه وملخصه: يا رب إذا قطعت العلاقة الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية بين دولة الإسلام في المدينة ودولة الشرك في الجزيرة العربية، فإن بين المعسكرين تبادلا تجاريا واقتصاديا، فسوف تتوقف التجارة ويصاب الاقتصاد الإسلامي بالشلل. ويحدث ميزان المدفوعات ويقطر الصابر من هناك ويقل الوارد من هنا، فيصاب الاقتصاد الاسلامي بشلل. اسمع الى قوله تعالى وهو يجيب على هذا السؤال: وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان الله عليم حكيم. ان خفتم عيلة، ان خفتم فقرا، ان خفتم عجزا في الاقتصاد بعد قطع العلاقات بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد، فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. وقد وفى الله وعده وانجز ما وعد، فاجرى عروق الذهب الاسود في بطن ارض الحجاز وارض الجزيرة العربية، اجرى عروق البترول هناك، والبترول كان وما زال وسيظل عصب الصناعات وغذاء الحروب والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. واغنى الله الامة العربية غنى ما كان يحلم به احد، ومع ذلك فارصدتها اما مجندة واما مجندة. ارصدتها تتمرع في بنوك اليهود هناك، مع ان الله جلت قدرته وعظمت حكمته اوجد البترول في هذه المنطقة بالذات لننصر به دين الله. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الارض فيها مخبوب كثير، فيها معادن ما عرفنا قيمة سيناء الا بعدما جلس اليهود عليها ونهبوا معادنها، نهبوا المنجنيز ونهبوا النحاس ونهبوا القصدير والحديد. ما عرفنا قيمة سيناء الا عندما جلس اليهود عليها. واما نحن فبدلا من ان نقول التمسوا الرزق في خبايا الارض، علقنا شماعة هنا تقول الانفجار السكاني، تحديد النسل. يا ناس، يا ناس، قبل ان تنادوا بتحديد النسل نادوا بتحديد النشل. حددوا النشل ففي تحديد النشل خير كثير. ولقد عجبت لجريدتين، احداهما صدرت في الكويت وتسمى مجلة النهضة في يوم 16 ابريل سنة 77 1900، نشرت جريدة النهضة الكويتية مقالا لدكتور امريكاني اسمه جوهان. ماذا يقول هذا الباحث الامريكي الذي روجت له المجلة الكويتية، روجت له على حساب عقيدة الله؟ يقول هذا الدكتور انه باحث عظيم في ميدان الاعمار، وانه يستطيع ان يطيل الحياة، يخترع بعض الحقن والادوية التي تطيل الحياة من سن 60 الى سن 120. سبحان الله، سبحان الله. ومن المؤسف او من شدة الاسى ان الذي نشر الخبر لم يعلق عليه بآية واحدة من كتاب الله. الدكتور جوهان هذا ما من شك في ان الجريدة او المجلة الكويتية تريد ان تروج لنفسها على حسب دين الله. وقد يعلن هذا الدكتور ان الحقنة الواحدة ب100,000 جنيه يذهب اليه اثرياء العرب الذين يريدون الحياة الدنيا، يذهبون اليه. انه سيطيل حياتهم من 60 إلى 120 ومن 120 إلى 180 بحيث كما قالت المجلة يرون احفاد احفادهم. وكان على كاتب المجلة او رئيس تحريرها او رئيس مجلس ادارتها، وهي المجلة الواسعة الانتصار في العالم العربي، كان عليه ان يعلق بآية واحدة هي قول الله تبارك وتعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. هذه الآية كانت تفصل في المعركة فصلا احب من فصل السيوف، لكن صحفنا العربية اخذت على نفسها وعدا وقطعت عهدا انها تهاجم العقيدة ولا تحتاج الى تعليق. هكذا ذهبت. هذا طبيب يدعو الى اطالة الحياة، يرى الانسان احفاد احفاده، وهذه صحفنا تطالعنا بحملة مللناها من كثرة تكرارها تسمى تحديدا لك. ومن المؤسف ان سيادة الكاتب يستشهد بكلمات للدكتور صليب بطرس، يريد من صليب ان يشرع لنا في تحديد الناس. وانا اقول من هذا المكان، بدلا من ان تدعو الى تحديد النسل ادعو الى تحسين النسل بالاموال التي تنفق على الهيئة المخصصة بالدعوة الى تنظيم النسل وتحديده. لقد مضت علينا 25 سنة من يوم وقع الانقلاب العسكري في مصر ونحن ننادي بتحديد النسل، والله تبارك وتعالى ينادي علينا من عليائه ويقول: الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. كل شيء عنده بمقدار. ان الذي يمسك بموازين المواليد هو الله، هو الله. ومجرد التفكير في تحديد النسل، مجرد التفكير في تحديد النسل يعتبر بعدا بعيدا عن الواقعية. فان الارادة وحدها لمن؟ لله. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. انه عليم قدير، عليم قدير. وان الذين تعاطوا حبوب منع الحمل اصيبوا بامراض خطيرة منها سرطان الثدي، وهذا رجل يعطي زوجته حبوب منع الحمل لمدة 3 سنوات ولكن الله اراد لها ان تحمل فحملت على الرغم من ضعف الحبوب. ولما جاءها المخاض وحالت ساعة الوضع وضعت مولودا فقال لأب المولود ابشر. وبعد 5 دقائق من المولود الاول وضعت مولودا ثانية. وبعد 5 دقائق من المولود الثاني وضعت مولودا ثالثا. حدد النسل 3 سنوات فلخصه الله في 5 دقائق. الله الذي خلقكم ثم رزقكم خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. تأمل في هذه الافعال الاربع: خلق ثم رزق ثم يميت ثم يحيي. خلق ورزق فعلان ماضيان، انتهى من خلقكم كما انتهى من رزقكم. انتهى من الخلق كما انتهى من الرزق. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الاجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا. لكنه خلق الانسان من عجل، خلق ثم رزق، فعلان ماضيان، والماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي انتهى. ثم يميتكم فعلان مضارعان، ثم يحييكم يميت ويحيي فعلان مضارعان يدلان على الزمان الحال والمستقبل. اما خلق ثم رزق ففعلان انتهى الله منهما في علمه الازلي القديم. بل وانت في بطن امك لم يمضي عليك الا 120 يوما في عالم الارحام كتب الله لك رزقك الى يوم تلقاه وانت في عالم الارحام. نزل اسمك في السجل الالهي. الذي اريد ان اقوله: لا تضيعوا وقتكم في الكلام عن تحديد الناس، فتحديد النسل وتنظيمه قضية يمسك بموازينها الواحد القهار واحدا. والشيء الذي ادعوكم اليه ان كنتم تريدون الاصلاح ان تدعوا الى حسن التربية. التربية، التربية التي قضينا عليها. سألت بعض تلاميذ الثانويات العامة عن مقرر الدين: ماذا عليكم من مقرر الدين يا طلبة الثانويات العامة؟ فأخذ كل منهم يبلع ريقه وكأن ريقه تحول إلى شوك. ماذا عليكم من الدين هذا العام؟ قالوا: لا نذكر، علينا بعض آيات من كتاب الله. ما هي؟ لم يذكرها أحد. والامتحان لم يبق عليه سوى 40 يوما، فمتى تذاكرون الدين؟ قالوا: نذاكره في اليومين اللذين يسبقان الامتحان، فبين كل مادة ومادة يوم أو يومان. ما حصة الدين عندكم؟ ماذا تدرسون فيها؟ قالوا: لا يحضرها احد، لا يحضرها احد، لا يحضر حصة الدين احد. لأن الدين ليس له دخل في المجموع، ليس له دخل في المجموع. إذا فأين تحضرون بدلها؟ نحضر حصة الطبيعة أو الكيمياء. هل الطبيعة أفضل من دين الله؟ هل الكيمياء أفضل من دين الله؟ إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. قرين. ماذا يفعل الجهاز المركزي للمحاسبات؟ ماذا يفعل قسم المخالفات المالية للسارقين؟ ماذا تفعل نيابة الأموال العامة إذا مات الضمير؟ ماذا تفعل الرقابة المالية إذا مات الضمير؟ ولم يحيى الضمير إلا إذا درسنا الدين واعتنينا بدراسته. درسناه واعتنينا بدراسته. هذه قضية نص عليها الحبيب المصطفى عندما سئل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أحد غلمان المسلمين يحدثنا عن وازع الدين في قلبه. ذهب من مكة إلى بغداد ليطلب العلم، وأعطته أمه 400 درهم لينفق منها في طلب العلم. فلما خرج من مكة إلى بغداد خرج عليه قطاع الطريق، وقد عاهد أمه قبل أن يفارقها عهدا ألا يكذب أبدا. أخذت عليه عهدا ألا يكذب أبدا. ركب دابته وخرج من مكة إلى بغداد، فخرجت عليه عصابة وسأله رئيس العصابة: ماذا معك من المال يا غلام؟ فقال له: 400 درهم. فقال له رئيس العصابة ساخرا: أتضحك علينا أيها الغلام الصغير؟ امض لحالك، امض لحالك ولا تضحك علينا. فمضى لحالك. فخرج عليه كمين آخر وقال له رئيسهم: ماذا معك؟ قال: معي 400 درهم. ففتشه رئيس العصابة وعثر عليها، لكنه قال له: عجبت لك يا غلام، معك المال وانت تعلم اننا قطاع طريق، ومع ذلك تصدقنا ولا تكذب علينا، ما هذا؟ فقال له الغلام: يا هذا، لقد عاهدت امي بيننا وبين الله الا اكذب ابدا. فقال له رئيس العصابة: يا اتفاه علي، تخشى الله ان تخون عهد امك، وانا لا اخشى ان اخون عهد الله وحده. يا غلام، لقد تبت الى الله على يديك توبة لا اعصي الله بعدها ابدا. وجاء اتباعه بالغنائم التي سرقوها ليسلموه اياها، فقال لهم: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قالوا: ماذا حدث يا هذا؟ فقال لهم: لقد تبت الى الله على يدي هذا الغلام. فقال له اتباعه: واذا كنت انت قد تبت الى الله فنحن اولى بالتوبة منك الى الله. وتابوا جميعا على يدي غلام صغير عاهد الله الا يكذب. يا ليت الامة الاسلامية تأخذ العبرة من هذا الغلام. معاشر السادة، قال علي: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة كافر، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فهو الى مدته، ومن نقض العهد مع رسول الله فامامه 4 اشهر بعدها يفصل السيف بيننا وبينه. فما كان من مشركي مكة الا انهم قالوا لسيدنا علي: بلغ ابن عمك محمد، بلغ ابن عمك محمدا ان ليس بيننا وبينه الا ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، ولكنهم بعد ذلك فكروا وقدروا ثم نفقوا جميعا بقول لا اله الا الله، ودخلت الجزيرة في الاسلام، دخلت جزيرة العرب في الاسلام، وانسابت تغسل وجه الدنيا من ارجاسها وانجاسها واجناسها. اللهم انصرنا كما نصرته، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احد كلمتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد قلوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استر عوراتنا وامن روعاتنا، وفك اسرنا وارحم ضعفنا، اللهم احسن ختامنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وامير قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. دايما يقول الحمد لله. شوف الراجل الحطاب ربنا اداله دعوة، ولمراته دعوة، والبنته دعوة. قامت مراته اول ما دعت قالت: يا رب رجعني صبية زي ما كنت. فرجعت صبية زي ما كانت، وصارت كما كانت في جمالها وصباها. الحاكم بتاع البلد ماشي لادي احد من دي، قالوا مرات الحطاب. قال: يا سلام، الحطاب واخد واحدة بالشكل ده، خدوها معنا في البوكس ودوها القصر. يلا ادخل الحمام استحمي وغيري وخلاص هنأممك، مش هتروح للحطاب تاني، القرار بالتأميم على طول. وبعدين الحطاب سأل بنته: هي امك فين يا بنت؟ قالت له: يا بابا دي دعت ربي انها ترجع زي ما كانت صبية، فالملك خدها، ملك البلد خدها. فالرجل ادعى تحت ما يدعي دعوة بالستر او بحاجة، قال: يا رب اسخط مراتي اردن عشان ايه الملك ما ياخدهاش. بيفتحوا لها الحمام لقاها عمالة بتنطط اردن تمام، يعني عزة مدرب من عزة ابو حشيش. وبعدين قابل دعوة البنت، البنت قالت: يا رب رجع امي عجوزة زي ما كانت. الثلاث دعوات رجعت الولية عجوزة زي ما كانت، والثلاث دعوات هم الولية ضيعت الثلاث دعوات عليه. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. شوف سيدنا النبي محمد كان بيقول ايه عندما يستيقظ من نومه بعد ما تسمعنا الصلاة عليه، وترى اللهم صل عليه. قاعد النبي ما كان يستيقظ من النوم، اول كلمة يقولها كان يقول: لا اله الا انت سبحانك. خد بالك، لا اله الا انت سبحانك. الكلمة دي تنفعك في القبر، لانه هم بيصحوك للسؤال بتاع القبر: تظن نفسك نائما فعندما تستيقظ تقول للملكين لا اله الا انت سبحانك، فيقولان لك نم في روض من رياض الجنة. لان هم كانوا حيسألوك انت جاوبت قبل السؤال، كانوا حيقولوا لك من ربك، كنت هتقول لا اله الا الله، فانت جاوبت قبل ما تسأل فتنام في روض من رياض الجنة. النبي كان اول ما يصحى كان يقول لا اله الا انت سبحانك. الكلمة دي بتفسد الحقنة الاولى من حقن الشيطان، لان الشيطان اكل واحد ما بينام بيديله تلات عقد يعني تلات ابر مخدرة، ويقول له نم وعليك نوم ثقيل. اوعى تصحى للفجر خليك نايم، اوعى تقوم بالليل تاخد شوية نسمة، اوعى تسمع اللي بيقول الصلاة خير من النوم. انما لو سمعت بيقول الصلاة خير من النوم قل له جربنا لقينا النوم خير من الصلاة، فنام مرتاح. اول انسان ما يذكر الله تحل عقده، اول ما يتوضا تحل العقده الثانيه، اول ما يصلي تحل العقده الثالثه، فيقوم طيب النفس نشيطا. شوف كلام النبي، ده كلام النبي، يقوم طيب النفس نشيطا. ولذلك لكن النهار طالب بعد لواحد شيخ بيسأله، بسمع تسجيل لأحد المشايخ، بيقول له يا الشيخ أنا ما بعرفش أذاكر إلا على صوت أم كلثوم. شوف المذاكرة بتاعت آخر السنة، شوف بقى الأطفال بتوعنا ما بيعرفش يذاكر إلا على صوت أم كلثوم، يعني ما كانتش أم كلثوم تغني ما يعرفش يصلي. فالشيخ رد عليه قال له يا ابني اشرب كوباية شاي أحسن من صوت أم كلثوم. أبدا، هي المسألة إيه؟ المسألة ان احنا لو عودنا شبابنا انهم ياخدوا البديل الشرعي، يعني بدل ما تسمع ام كلثوم اسمع الشيخ رفعت، بقى يعني كلمة يا مسخرني احسن ولا الرحمن علم القرآن، يعني انه احسن بالكلام، بقى يعني يا متسوقين يا ماما ولا فجاءته احداهما تمشي على استحياء. شوف معنى، شوف الفرق بين الكلام ده والكلام ده، اسمع قرآن انما تذاكر ام كلثوم بتغني. طيب ما هو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ده انت ماسك بتحل الرياضه ولا هتسمع ام كلثوم؟ مفيش. ولذلك الناس النهارده اتمني الاعلام سيطر على البيوت وبهدل البيوت، الشباب اصبح اتجاهاته النهارده فن وغنى، لدرجه ان الراجل الكبير اللي عنده النهارده فوق ال 65 سنه محمد عبد الوهاب، يعني بدل ما يحسن ختامه ويتوب الى الله ويرجع الى الله، يروح يالف لك المقطوعه موسيقيه راقصه اسمها ليله 14 للراقصه نجوى فؤاد. طب يا ريت توب الى الله، توب الى الله، انت خلاص بقى يجب تسلم العهده، يعني انت سلمت النمر من زمان، يعني يجب بقى توب الى الله تحت الختام، انما امر ليله 14 ايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ وبعدين تبص تلاقي خلاف بعيد جدا. صفاء السعيد الممثله في فيلم الحراميه، بس اسمها الحراميه مطلعينها كبير، مش عارف الحراميه دول عددهم كام؟ 36 ولا قد ايه؟ اهو بس اسمها الحراميه مطلعينها، قال الدور بتاعها ب 750 جنيه ومش راضي. بينما واحد من محفظ القران الكريم بعد بيقول لي اعمل معروف قول لهم يا دوله اعتنوا بمحفظ القرآن بياخد 6 جنيه في الشهر، بيحفظ قرآن وبياخد 6 جنيه، وصفاء ابو السعود عشان تلعب دور في مسرحية ب 750 جنيه، احمد عدوية بتنزل عليه نقطة في الليلة 3000 جنيه، نقطة نزل عليه نقطة من ربنا كده هو لما تاخده 3000 جنيه، بياخد هو 1500 ويوزع ال 1500 على اصحاب الكباريه. العندليب الاصمر كل يوم يجيبوا تقرير طبي عنه في لندن، وبعدين بيقول لك مش عارف هيغني في ليله شم النسيم السنه دي ولا لا، والصفره بقت في نسبه الدم 4.5 واحنا عايزينها نص سنتي بس، وكل يوم تقرير طبي. بينما الناس اللي بتحفظ القران اللي بيغيب طول الليل والنهار يحفظ قرآن، والواد يقول له فيهما عينان مفتوحتان، يقول له فيهما عينان مفتوحتان، وتعد نفسه عمال يقول له مخارج الحروف وهكذا. 6 جنيه. طب 6 جنيه يسكن بهم فيه؟ ياكل بهم ايه؟ يسكن بهم تحت السلم؟ ما ينفعوش، ما ينفعوش سكن تحت السلم. وداري هوان بها قد نزلت، ولكن نزلت الى السابعة، واخشى بها ان اقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراقعة، اذا ما قرأت اذا زلزلت خشيت بان تقرأ الواقعة. يعني يكرموا اهل القرآن، عشان دول اهل القرآن هم اللي بيربوا عيالنا، بدل ما تكرموا الناس اللي هي طول الليل والنهار تكتب اخلاقنا، اكرموا اهل القرآن. وللعجب العجيب تلاقي القرآن واحد يسهر بربع 100 جنيه، ربع 100 جنيه في ليلة، 400 جنيه في ليلة، وبعدين التاني يقعد ليلة كاملة ب50 سنة. بقى 450، وده بيقول قال الله وده بيقول قال الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقرأ القرآن من امتي 3: مؤمن ومنافق وفاجر يتاجر بالقرآن. شوف، مؤمن يقراه لله، منافق يراه بالليل ويسمع الناس عشان الناس يقولوا ده عم فلان ده راجل طيب وهو ايده ما تندفنش معاه. فاجر يقاول على القرآن. بقالهم سكرتيرية النهاردة، تقابل السكرتير الشيخ فاضل للادي يقول لك لا ده فهرم في دمياط، الشيخ فاضل للادي ايوه بكام؟ تقول له ب200، يقول لك لا ب400. كل حاجة بتزيد والضرائب بتزيد وبياخدوا علينا ضرائب. ده واحد في الشرقية ابوه مات وتحكم ليجيب الشيخ مصطفى، مصطفى ما بيروحش اقل من 400، فتتصور عشان يجيبوا الليلة باع الجاموس اللي بياكل منها لبن. الجاموس شوف بقى واحد يباع الجاموس، ها؟ وبعدين الجبنة هيروح فين؟ وبعدين هو الشيخ مصطفى اللي حيوديه الجنة؟ ده الشيخ مصطفى ما يقدرش يودي نفسه الجنة، احنا كلنا غلاب، بقى هو الشيخ مصطفى اللي حيودي الاموات الجنة. طب اذا كان كده احنا مستعدين نجيبه، انما ما يملكش لنفسه شيء، ده الامر بيد الله. زي اللي كان يكره واحد فلما مات صاحبه راح كلهم في القبر وليه خلوه فغلوه ثم الجحيم فلوه، فالميت جاله في المنام قال له اشكرك لانك تقرأ القرآن لي. يعني ده كله قرآن، كله قرآن، لا ما هو نزول رحمة. انما تبص تلاقي المقري لما يبعث ليلة يجب يقول ولمن خاف مقام ربه جنتا زواتا افنان فيهما عينان تجريان. ساعة ما يجي عند هذه جهنم التي يقرب بها المجرمون يقول لك لا ده محطة اختياري ما تقفش، اكسح امسح المحطة دي. يا سيدنا الشيخ ما القرآن يقول لك لا اسكت الاهل الميت يتضايقوا ما يدونيش المعلومة اللي فيها النصيب. لا يا شيخ، فهو القرآن ربنا نازل عشان كده. يبقى القارئ يقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، تبص تلاقي واحد مصوص الخيمة يقول ايه اللهم اجعلنا جميعا منه. يا راجل انتوا هو ده سمع ده القرآن اللي بتسمعوه؟ وبعدين يقول ثم في سلسلة الذراع 70 ذراعا فاسلكوا، يقول واحد يقول والله يزيدك في الشيء يزيدوا 70 فوق 70. ما ده شغل بلطجي، المياتم دي شوية بلطجي. واحد هيشرب فنجان قهوة سادة يروح يعزي، تاني داير بعلبة سجاير كوتاريلي علبة 500 معدن ممتاز من بتاع الزمان، ويطلع المعزين يرمي لهم سجاير. هو الميت ميت على مذهب ماتوسيان؟ انت ده بتوزع سجاير ليه؟ هي قهوة، هي قهوة. ده العزة في الاسلام كلمة ورد غطاه، العزة في الاسلام اعظم الله اجرك شكر الله سعيا. ما فيش بقى لا قهوة سادة ولا سكر زيادة ولا شيء كشري ولا فريسكا ولا سجاير، انما يشرب قهوة وبعدين السجاير ويبقى السعير مش لا ياكل وواكل عدس من اللي يعمل خلل في الجهاز التنفسي. وتبص تلاقي جا مولع السجارة، انت بتشرب سجاير ليه؟ يقول لك بحبس يا اخي. تحبس ايه؟ تحبس ايدك حبسة في الزنزانة رقم 13. انت بتحبس ايه؟ انت يعني واكل الرومي وخايف الرومي يمط من دلقك؟ انت بتحبس ايه؟ ده العكس والحمد لله بينجذب بالبروده، يعني بينزل لتحت ما بيطلعش لفوق. ما شفتش واحد ابدا كالعكس وطرش ابدا. انت بتحبس ليه؟ انت بتحبس ليه؟ زي كنت ساكن مع طالب واحنا في الكليه، قال انا عشان يعمل لنا الغدا يجيب بحار وحتى هان ومسكت. ابو حزم اللي قال له انت بتعمل ايه يا محمد؟ قال له بعمل شويه التحابيش اللي يفتحوا النفس. قال له اخويا والمعرفه فينا حاجه تسد نفسنا، انت بتفتح نفسنا عادي. مين اللي قال لك ان نفسنا مكتوبه تسد؟ ابدا. تحبس ايه وتزخم ايه؟ سجاره. طب السجاره اذكار النهارده ليش انساها؟ خدتها اربع تلغيت لاولادك، حرام هذا التصرف.